طيب بسم الله، ما معنى قول القائل عن الله جل وعلا لا الكرسي يحمله ولا العرش يشمله؟ هذا كلام بغيض ولا ينبغي. نعم الكل محتاج إلى الله عز وجل، لكن لا دخل لك بالغيب. فالكرسي لا يحمل الله جل وعلا لأنه مفتقر إليه، والعرش لا يشمل أي لا يحيط به سبحانه وتعالى، لكن هذا غيب لا دخل لنا به، فيكفي أن نقول الرحمن على العرش استوى. وهل ورد عن السلف مثل هذه العبارات؟ فإذا لم ترد فنكف كما كفوا، ونسكت كما سكتوا، ونقف عندما وقفوا. فكل ما سوى الله فقير إلى الله ومحتاج إلى الله، والله غني عن كل ما سواه. هذا معنى العبارة، لكن أقول ينبغي ألا نذكر ألفاظا في أمور الغيب، خاصة في أعظم أمور التوحيد وهو الذات الإلهية سبحانه وتعالى، إلا بدليل أو خاصة حتى في الألفاظ أو بكلام مسبوق للسلف الصالح.